بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين يا رب يا حي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. هذه المسألة من مسائل الإيمان، وهي متعلقة بالأحكام، أي أحكام الآخرة. فأهل الكبائر وقعوا في ذنوب عظيمة وأثام كبيرة، فبين حالهم رحمه الله بأنهم في النار لا يخلدون، وإن نالهم ما نالهم من العقاب إن شاء الله أن يعاقبهم فهم لا يخلدون. فالمنفي هو الخلود في النار، وليس العقوبة بالنار، بل العقوبة بالنار قد تكون لأهل الكبائر إذا استحقوا ذلك. وقوله رحمه الله: أهل الكبائر، أي أصحابها، وهم أصحاب الذنوب الكبيرة العظيمة. والذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، كما دل على ذلك القرآن. قال الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قد جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. وهذا بين الكبائر بغض النظر عن كونها مكفرة أو لا، فأدخل فيها الشرك لأنه أكبر الكبائر، فأكبر الكبائر وأعظمها الإشراك بالله. لكن الكبائر منها ما دون ذلك من الذنوب التي لا يخرج بها أصحابها من الإسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عد الكبائر، فمنهم من قال إنها سبع، ومنهم من قال إنها سبعة عشر، إنها سبع عشرة كبيرة، ومنهم من قال إنها إلى السبعين أقرب، أو إلى السبعمائة أقرب. وهذا طريق من عدها. أما طريق من ضبطها، وهو من جعل لها حدا ضابطا، فأيضا تنوعت عباراتهم في ضبط الكبيرة. ومن أقدم ما ورد في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. هذا أقدم ما نقل في ضبط الكبائر. الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقريب من هذا ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في حد الكبيرة أنها ما يوجب حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة. هذا قريب من مما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، كالوعيد بدخول النار مثلا واللعن وما أشبه ذلك. وأقرب ما يقال في حد الكبيرة أنها كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كغضب الله ولعنته والوعيد بالنار وما أشبه ذلك. فكل ما فيه حد في الدنيا، أي فرض الله له عقوبة حدية في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ولو لم يكن له عقوبة كترك الصلاة مثلا أو إضاعة الصلاة مثلا، فإنه يندرج في الكبائر. فالزنا كبيرة، والسرقة كبيرة، والغيبة كبيرة، والنميمة كبيرة، والغش كبيرة، والحقد كبيرة، والحسد كبيرة، والكبر كبيرة، وهلم جر كبائر ظاهرة وباطنة. وقوله رحمه الله أهل الكبائر أي أصحابها الذين لم يتوبوا منها. أما من تاب فالله كريم غفار تواب رحيم، فمن تاب تاب الله عليه. فقول أصحاب الكبائر هم الذين لم يتوبوا منها، سواء كان ذلك كبيرة واحدة أو كبائر متعددة، كلهم داخلون في قوله وأهل الكبائر، لكن يخرج منها من تاب. وقوله رحم الله وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، بيان لعقد أهل السنة والجماعة من أن أصحاب الذنوب العظيمة إذا لم يتوبوا منها فإنهم يعاقبون بالنار، وعقوبتهم في النار عقوبة غير مؤبدة، ليست أبدية، بل يخرجون من النار متى شاء. فالله لا يخلد في النار أحدا من أهل الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص، جرى عليه سلف الأمة وعقدهم. فإن نصوص الوعيد تشمل أهل الكبائر في قول الصحابة والأئمة، في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، نصوص الوعد تشمل أهل الكبائر، كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأهل الكبائر ما دام أنهم مؤمنون وعندهم عمل صالح فهم مندرجون في هذا الوعد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، هذا يشمل أهل الكبائر ولا يخرجهم من ذلك. والله تعالى قد قال في تصنيف الذين اصطفى من أهل الإيمان، قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وظلم النفس هنا يشمل كل ما يكون من المعاصي دون الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر يخرج عن الاصطفاء، لكن كل ما كان دون الكفر من المعاصي فإنه يدخل في جملة الاصطفاء لوجود التوحيد والإقرار بالرسالة، وهذا شيء عظيم وكبير ينبغي ألا يستهين به الإنسان. ولذلك الكبيرة مهما عظمت ما دامت أنها لا تخرج عن التوحيد فإنها تتضاءل أمام التوحيد. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، لكن هذا لا يعني التهوك والتورط في المعاصي، لا حاشا، فإننا لا نجرئ الناس على معصية الله، لكننا أيضا لا نؤيسهم من رحمة الله. فالخلود المنفي في قول المصنف رحمه الله لا يخلدون، أي لا يبقون فيها بقاء دائما. والخلود قد يطلق على طول المكث ولو لم يكن دائما، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فذكر الله تعالى الخلود في القتل وهو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، لكنه ليس خلودا مؤبدا كما دلت عليه النصوص، فإن كل من قال لا إله إلا الله مآله إلى الجنة. أما الخلود الذي لا خروج معه من النار فهو خلود أهل الكفر وأهل الشرك، فذاك خلود أبدي سرمدي كما قال الله تعالى إن الذين ظلموا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فذكر الله تعالى التأبيد، وهذا أحد ثلاثة مواضع ذكر الله تعالى فيها التأبيد في الخلود، وهي آية النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الموضع الثاني ما ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموطن الثالث الذي ذكر الله تعالى فيه التأبيد في الخلود سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه مواضع ثلاثة ذكر الله تعالى فيها التأبيد للخلود، وأما معنى ذلك فلم يذكر التأبيد. قال رحمه الله في بيان اشتراط عدم الخلود في النار قال إذا ماتوا وهم موحدون، أي أن شرط عدم خلود أهل الكبائر في النار أن يموتوا على التوحيد. وأدلة هذا الشرط كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله جاء بالتوحيد وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وكذلك حديث الشفاعة، ومنها ما رواه الشيخان من حديث أنس أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، إذن لي أي أشفع في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، هذا قسم عظيم بأربع صفات، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهذا يبين عظيم فضل هذه الكلمة وأنها كلمة عظيمة بها النجاة من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة، فالله يقسم هذا القسم ليبين عظيم هذه الكلمة، هو حقه جل في علاه الذي تفضل به على عباده، أن من أقر بهذا الحق صادقا من قلبه أخرجه الله تعالى من النار. قال رحمه الله وإن لم يكونوا تائبين، أي أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا دخلوها، وإن لم يتوبوا بل غاية ما يكون أن يدخلهم الله تعالى النار فيمحصون فيها فيعاقبون على ذنوبهم ويطهرون من آثامهم ثم يخرجون منها كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، هذا تأكيد لما تقدم من أن الذي أنجاهم من تلك العقوبة ومن النار وجهنم هو التوحيد، وفي قوله إذا ماتوا وهم موحدين، والمعنى أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وإن لم يتوبوا منها أي من الكبائر لأجل ما معهم من الإيمان والعلم بالله عز وجل والمعرفة به فيكون ذلك مانعا من خلودهم. وقوله رحمه الله بعد ذلك وهم في مشيئته وحكمه، هذا بيان لحال أهل الكبائر، هل النار لازمة لهم أم أنها في المشيئة. الله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به فمنع المغفرة عن أهل الشرك والكفر، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا ما أشار إليه من أن أهل الكبائر مهما تنوعت كبائرهم وتعددت وعظمت وكثرت هم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله وإن شاء عاقبهم كما قال تعالى في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الكبائر وأهل التوحيد إن لم يتوبوا من ذنوبهم فأمرهم إلى الله، إن شاء عاقبهم وأخذهم على ذنوبهم وإن شاء غفر لهم، فهم بين عدل الله وفضله. فعدل الله يقتضي المؤاخذة كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال ومن يعمل سوءا يجزى به، هذا قانون العدل. وأما قانون الفضل فهو قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله رحمه الله في مشيئته وهم في مشيئته وحكمه، هذا بيان حال أهل الكبائر من حيث دخولهم النار ابتداء، فإذا دخلوها لا يخلدون، هم يدخلونها إذا شاء الله أن يعاقبهم، وأما بعد دخولهم فهم لا يخلدون. لذلك قال ثم يخرجهم منها برحمته، يعني إذا أدخلهم إياها عقوبة على ما كان من سيئاتهم، فالله ينجي برحمته وفضله من دخل النار من أهل الكبائر من الموحدين بإخراجهم منها كما دلت على ذلك النصوص. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة وزن ذرة من إيمان وزن خردلة من إيمان. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها أي من النار قد اسودوا، أي بسبب ما نالهم من العقوبة. وكذلك في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي يخر ساجدا يوم القيامة فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، يشفع لأمتي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي رواية أو الراوي شك فقال مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى قال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. زاد أبو سعيد قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد فيقول الله تعالى بعد الإذن فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الحديث الذي ذكرنا قبل قليل وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث احفظوه، حديث أبي سعيد في الصحيحين، هذا من أعظم أحاديث إثبات الشفاعة وشمولها لكل من قال لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله القائمين بها العاملين بمقتضاها، صلى الله عليه وسلم.